تمو يا خالق مردي قوو همس كرونا ويستحمدونا حمدونا طير النسيب كستاد تارا جنتونا ويستحمدونا حمدونا ويستحمدونا حمدونا شمنا مدقل برشن جواي الله الله شمنا مدقل برشن جواي الله الله من كريستا دا عزيزة سيبتونا ويستحمدونا حمدونا يا خالق مردي قووها مسكرونا ويستحمدونا حمدونا طير النسيب كريستا دي تارا جنتونا ويستحمدونا حمدونا ويستحمدونا حمدونا يا ذل جلالا والدعو طيب اسبر يا دوسي يا ذل جلالا واستحمداسي الله ذكر كمينا ويستحمدون حمدونا يا خالق مردي قووها مسكرونا ويستحمدون حمدونا طير النسيب كريستا دي تارا جنتونا ويستحمدون حمدونا ويستحمدون حمدونا صبر توحيد زمر ايمان دي فالور بقرا صبر توحيد زمر ايمان دي فالور بقرا ويستحمدون حمدونا يا خالق مردي قووها مسكرونا ويستحمدون حمدونا طير النسيب كريستا دي تارا جنتونا ويستحمدون حمدونا ويستحمدون حمدونا مجتمع في وكر بدارا بردي سفا مجتمع في وكر بدارا بردي سفا مر عجزارا معبر قناهونا ويستحمدون حمدونا مر عجزارا معبر قناهونا ويستحمدون حمدونا يا خالق مردي قووها مسكرونا ويستحمدون حمدونا طير النسيب كريستا دي تارا جنتونا ويستحمدون حمدونا ويستحمدون حمدونا حتى تحشر فميدانك وانا لرمو حشر في ميدانك وانا لا رمو وكريت احسان في ملك وطر تسوالونا ويستحمدون حمدونا وكريت احسان في ملك وطر تسوالونا ويستحمدون حمدونا يا خالق مردي قووها مسكرونا ويستحمدون حمدونا طير النسيب كريستا دي تارا جنتونا ويستحمدون حمدونا ويستحمدون حمدونا سبندك الرحمة دي وارو رحم رحمنا تاني جد جهنم كل فريادونا ركرتاني جد جهنم كل فريادونا ويستحمدون حمدونا ويستحمدون حمدونا تمو يا خالق مردي قووها مسكرونا ويستحمدون حمدونا ويستحمدون حمدونا طير النسيب كريستا دي تارا جنتونا ويستحمدون حمدونا ويستحمدون دونا مهاجر رحمن تلغار خلاص اللورا مهاجر رحمن تلغار خلاص اللورا شاكرستا ففزل هم دي غار مرحمونا يستحمدونا حمدونا يا خالق مردي قووها مسكرونا يستحمدونا حمدونا طيرا النسيب فستا دي تارا جنتونا ويستحمدونا حمدونا ويستحمدونا حمدونا يا خالق مردي قووها مسكرونا ويستحمدونا حمدونا.